فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل من صفاته ما يشفع للأمرين. فقال إيه بقى؟ نبئ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنباء إخبار بأمر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجة بسيطة كده، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ إخبار بإيه؟ بشيء عظيم له خطره وله قيمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وإيه وعيون. وأن فلما يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور، والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف إيه ورحيم، إيه حكاية؟ أم قال لك لأنه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم أن للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليل أنه جرم كثيرا من الأفعال للمسلم. جرم سرقة، جرم زنا، جرم شرم خمر، ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش، معناها انها تحصل. فبقول حتى الجماعة اللي جم وياه ايمانا واتباعا لمنهجي وصدرت منهم غفلات في بعض الاشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لاني ايه؟ غفور ورحيم.